بسم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله.